بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم. يا مالك الله الله يا أرحم الراحمين مع الذاكرين يا مالك الملك الله يا أرحم الراحمين يا الله الله يا الله. أخي المسلم، حب الدنيا رأس كل خطيئة، والإقبال عليها والانشغال بها أستار كثيفة تحجب القلوب عن علام الغيوب، والهيام بزهرتها تعيق تقدمك لبلوغ ساحات القرب. وخزائني مملوءة لا تنفد أبدا، الثالثة لا ترى عيب غيرك ما دام فيك عيب، والعبد لا يخلو من عيب أبدا. الرابعة لا تدع محاربة الشيطان ما دام روحك في جسدك، فإنه لا يدع محاربتك أبدا. الخامسة لا تأمن مكري حتى ترى نفسك في الجنة، وفي الجنة أصاب آدم ما أصاب، فلا تأمن مكري أبدا. قال بعض الحكماء رحمهم الله تعالى: اعلم أن الصانع البديع سبحانه لما خلق القلب جعله خزانة أسراره ومعدن أنواره وموضع نظره من عبده، وهما الدنيا والشيطان. فمن أراد الدخول إلى خزانة سر الله لابد له من تغميض عينه عن هذه الجيفة وإعراض عن الكلب، لأنه لا سبيل للشيطان على من أعرض عنه وعن الدنيا، وكل من التفت إليها سلب النور الذي أراد الله له به الدخول إلى بيت قلبه، وكان له ذلك كالطلسم على الكنز منعه منه لا محالة. مسكين من غرت الدنيا بآماله، فكم تلاعبت الدنيا بأمثاله. ينسى الملح على الدنيا منيته بطول إدباره فيها وإقباله، وما تزال صروف الدهر تختله حتى تقنصه من جوف سرباله. ليس الليالي ولا الأيام تاركة شيئا يدوم من الدنيا على حاله،